عين الدوري مثلا تسعة ونص. الجواب نفسه لا يتعلق بقطع المسائل، يتعلق بك أنت. أنا أفترض لك كما تعلمت من ابن تيمية رحمه الله، هو كان في بلدها في دمشق فهو صور صورة، قال هو أن رجلا خرج من دمشق إلى ضواحيها للصيد، ثم كما قال عليه السلام: ومن اتبع الصيد غفل. ما لقى صيد يعني يشبعه، مشي شوي أخرى وصل إلى قرية، وهكذا شوي شوي شوي شوي ما وجد حاله إلا وصل إلى حلب، وبين حلب ودمشق 400 كيلومتر. قال هذا لا يعتبر مسافرا. ليه؟ لأنه أولا ما خرج من قصد السفر ولا استعد استعداد للسفر، وإنما هو خرج صيادا يصطاد ويتسلى. فإذا لو كانت قضية خطأ مسافر فاعتبر هذا الإنسان مسافر، لكن هو 400 كيلو متر مع هو يعني هو طال سفره باستدراج يعني. ايوه. اما الان مثلا من العين ما في، عم يجيب لك مثال، ما تناقش مثال يعني ولا مؤاخذه. اذا قلت لك زيد اسد ما تقول لي زيد ما له ذنب وهذا له ذنب، لانه القصد نقطة واحدة. شو هي النقطة في المثال؟ زيد اسد يعني شجاع. شو المقصود بالسؤال بالتمثيل السابق؟ انه رب انسان يخرج من بلده يقطع 400 كيلو متر ولا يعتبر مسافرا. لا تقول لي انت مشي شوي شوي وهذا مشي فرد صعبي، لانه مو هذا التفصيل مش مقصود فيه. مقصود انه قد يقطع مسافه وهو غير مسافر. انا اضرب لك مثلا اخر يمكن يكون اقرب. العلماء ذكروا ان رجلا له زوجتان، كل منهما في بلده، وافترض انه بين البلده والبلده الاخرى مسافه 100 كيلو او 200 كيلو. فذهبت انت لك زوجه وهو له زوجتان، ذهبت معه مسافرا الى البلده الاخرى، هو في البلده الاخرى مقيم وانت مسافر. ليه؟ اختلف الموضوع. هو عنده اهل، عنده مسكن هنا، وانت ليس لك ذلك. فمجرد ما يدخل البلدة الثانية يصبح هو مقيما وانت مسافر، والمسافة اللي قطعتها واحدة، والبلد التي نزلتها واحدة، والبلد اللي خرجت منها واحدة. المسائل تختلف يعني باختلاف كثير فيها. لذلك المحرر في الموضوع أن السفر لا يقيد بمسافة يقطعها المسلم، إنما هذا له علاقة بالعرف. صار الساعة 9:30. أقول يعني نختم الدرس الآن. لا عندنا سؤال مهم. ها؟ نعم. شيخ في سؤال. تفضل. ما أدري يعني